بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن قال في يمين مكفرة، من قال في يمين مكفرة إن شاء الله لم يحنث. إذا قال إنسان في اليمين التي المكفرة والمراد بها التي تدخلها الكفارة، يعني التي تجب فيها الكفارة، إذا يعني وهي اليمين بالله تعالى أو بصفة من صفاته، ومثلها أيضا النذر والظهار مثل اليمين. إذا قال إنسان إن شاء الله، إذا قال إن شاء الله مع إخواني ولم يفعل فإنه لا يحنث، ولم يفعل فإنه لا يحنث، يعني إذا حلف وقال إن شاء الله، فإن كان على شيء يفعله ولم يفعل فلا كفارة، أو قال إن شاء الله في شيء لا يريد فعله ففعله فإنه لا كفارة عليه. إذن إذا قال إن شاء الله فإنه لا يحنث، وهذا ما يسمى عند الفقهاء استثناء، الاستثناء في اليمين، ما يسمى بالاستثناء في اليمين، وهو يعني الاستثناء باليمين يرى ثابت عند الفقهاء بالإجماع، يعني بالإجماع أنه يصح الاستثناء في اليمين. وقد دل على عدم الحنث فيها حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث، من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث. وهذا الحديث أخرجه الخمسة إلا أبا داود وصحه الألباني. وكذلك أيضا حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف فقال إن شاء الله فقد استثنى، من حلف فقال إن شاء الله فقد استثنى، والحديث أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وكذلك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان عليه السلام: لأطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقال الملك قال يقاتل، فقال صاحبه في قال قال سفيان عن الملك قال: قل إن شاء الله، فنسي. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته. وقال مرة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو استثنى لم يحنث، لو استثنى لم يحنث. وهذا الحديث الصحيح. إذن هذا يسمى ماذا يا إخواني؟ الاستثناء يلا في اليمين. والاستثناء في اليمين جائز بالكتاب وأيضا السنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله تبارك وتعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. قالوا: واليمين قول، فهي داخلة في عموم هذه الآية، فيجوز الاستثناء فيها. وأما السنة فالحديث السابقة فإنه جاء فيها الاستثناء، من قام حلف على يمين فقال إن شاء الله لم يحنث. وكذلك أيضا حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه يضاف السابق أنه لما جاء الأشعريون للنبي صلى الله عليه وسلم يريدون منه أن يحملهم في سبيل الله، قال: والله لا أحملكم، ما عندي ما أحملكم. ثم قال بعد: ما أنا لما حملهم، قال: ما أنا حملتكم، بل الله حملكم، إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها، إلا قال: كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. والحديث أخرجه البخاري ومسلم. قالوا: فهذا دليل على أنه يجوز الاستثناء في اليمين. كذلك أيضا أجمع العلماء على أن من حلف واستثنى في يمينه لم يحنث، وهذا الإجماع حكى ابن قدامة وغيرهم من أهل العلم رحمة الله عليهم. وهل يشترط أن لا يقطعه بأجنبي؟ طيب، إذن هذا بالإجماع محمد، هذا بالإجماع. وقد تقدم في كتاب الطلاق قبله إذا تذكرون محمد، تقدم في كتاب الطلاق شروط الحنث، كذلك نعم تقدم في كتاب الطلاق من قبل مع إخواني شروط الاستثناء، أخذنا شروط الاستثناء، وهل يشترط أن يتصل المستثنى بالمستثنى منه أم لا، وأيضا هل يشترط هذا ألا يفصل بأجنبي بينهما، وهل يشترط أن ينوي المستثنى قبل تمام المستثنى منه. كل هذا قد تقدم من قبل وعرفنا الراجح فيه، وأيضا كلام أهل العلم رحمة الله عليهم فيه. أيضا مما يزاد هنا أنه يشترط في التعليق مع إخواني بالمشيئة أن يعلقه قاصدا التعليق، يعني قاصدا تعليق اليمين والاستثناء فيها، وليس القصد عنده التبرك أو التحقيق، فإن كان قصده التبرك، إن كان قصده التبرك أو التحقيق فإنه لا يضر، وتكون يمين منعق، تكون يمين لابد أن يكفرها إذا حنث فيها. إذا لابد أن يقصد ماذا؟ أن يقصد الاستثناء، فإن لم يقصده فإنه فعليه الكفارة إذا حنث. طيب، وأيضا مما يشترط أن يستثني بلسانه، فإن استثنى بقلبه فإنه لا ينفعه. وهذا قول عامة أهل العلم رحمة الله عليهم، قول عامة أهل العلم رحمة الله عليهم، حتى قال من قدامه: ولا نعلم فيه مخالفا، لا نعلم فيه مخالفا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من حلف على يمين فقال إن شاء الله، فقال إيش؟ قال، والقول إنما يكون بأي شيء؟ إنما يكون باللسان، وأما من قال في قلبه فهذا ليس بقول. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى يقولون وين؟ في أنفسهم، لولا يعذبنا الله، يقولون في أنفسهم، فأضاف القول إلى النفس. وأما القول إذا أطلق فإنه يحمل على ماذا؟ على القول باللسان. إذا لابد أن يقول بلسانه، يستثني بلسانه، فإن استثنى بقلبه فإنه لا ينفعه هذا الاستثناء. طيب إذا لابد أن يقول بلسانه. أيضا قالوا لأن اليمين بالنية لا تنعقد، فكذلك الاستثناء بالنية لا ينعقد. وهنا أمر، لو كان الإنسان متعود على قول إن شاء الله ثم شك هل قال إن شاء الله أم لم يقل، فهل الأصل القول؟ يعني هل الأصل أن يكون قد قال أو يقال الأصل أنه لم يقل؟ يعني هل تعتبر العادة أم يؤخذ بالأصل؟ شيخ الإسلام رحمه الله قال أنه إذا كان معتادا على أن يقول إن شاء الله دائما في يمينه ثم شك هل قال أو لم يقل، قال فإنه يأخذ بالعادة، وأنه في العادة الأصل عنده أنه يقول إن شاء الله، وإن كان هذا الأصل مخالفا لأصل آخر وهو أن الأصل عدم الشيء، أليس كذلك؟ لكن هو الأصل عنده أنه يقول كل مرة إن شاء الله، فإذا شك فالأصل أنه قد قال، يلا فالأصل أنه قد قال إن شاء الله. قال طيب ويسن الحنث في اليمين إذا كان خيرا. إذن المؤلف رحمه الله يبين أنه يسن أن يحنث الإنسان في اليمين إذا كان الحنث خيرا، يعني إذا كان الحنث خيرا من عدمه فإنه يستحب ويسن له أن يحنث في يمينه. وهذا يدل على أنه، وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: والله لا أحلف على يمين فرى غير خيرا منها إلا كفرت عن يميني، إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. يدل على أن الإنسان لا يؤاخذ بهذا الشيء ولا يأثم بفعله، لكن الكفارة تكون ساترة لأن الله قد أباح لنا انتهاك القسم. طيب إذن إذا كان حلف الإنسان على، إذا كان حنث خيرا فإنه يسن له الحنث حينئذ، يسن له الحنث حينئذ. وأما إذا كان الحنث ليس خيرا فإنه لا يسن له الحنث حينئذ. ويكون خيرا إذا حلف على فعل مكروه، إذا حلف على فعل مكروه أو على ترك مندوب فإنه يكون الحنث حينئذ مستحبا ومسنونا. واضح هذا؟ قال والله لا أفرق عنا أصابعي في الصلاة، فيقال له الحنث هنا خير مسنون، يسن لك أن تحنث. قال والله لا أصلي الركعات الأربعة التي قبل الظهر، ماذا نقول له؟ نقول الحنث هنا يسن لك أن تحنث، وهو أفضل من عدم الحنث. والدليل على ذلك الحديث السابق، حديث إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة قال: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري وكذلك الإمام مسلم. إذا من حلف على فعل مكروه، يلا شباب، من حلف على فعل مكروه أو ترك مندوب فإنه يسن له أن يحنث، يسن له أن يحنث. ومن حلف على ترك واجب فإنه يجب عليه يلا أن يحنث. ومن حلف على فعل محرم كان الحنث واجبا، يجب عليه أن يحنث. طيب ومن حلف على عدم فعل محرم، من حلف على عدم فعل محرم فإن الحنث يكون حراما. وكذلك أيضا من حلف على فعل محرم فإن الحنث يكون من حلف على فعل محرم فإن الحنث يكون من حلف على عدم فعل محرم فإن الحنث يكون حراما. وكذلك أيضا من حلف على ترك واجب فإن الحنث يكون واجبا. إذا حال قال والله ما أفعل ما أصلي، نقول يجب عليك أن تحنث وأن تكفر عن يمينك. إذن ومن حلف على عدم فعل مكروه، من حلف على عدم فعل مكروه قالوا فإن الحنث يكون مكروها. وإذا حلف على عدم فعل مباح كان الحنث مباحا إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. إذن نأخذ من هذا أنه متى ما كان الحنث خيرا فإنه يسن له فعله، وإذا كان الحنث حراما فإنه يحرم عليه الحنث، وإذا كان الحنث واجبا فإنه يكون حنث واجبا حينئذ. هنا مسألة، ما حكم إبرار المقسم؟ إذا حلف عليك شخص يمينا فما حكم إبراره؟ يعني ما حكم تنفيذ مقتضى يمينه؟ هذا في تفصيل. إذا كان الحلف على الآخر إما أن يحلف الإنسان عليه بفعل واجب، يعني أن تحلف، أن تحلف، أن تحلف على شخص بأن يفعل واجبا. تقول لولدك والله لتصلين الظهر في المسجد، أنت حنفت عليه بماذا؟ بفعل واجب. ما حكم إبرار لك؟ إبراره واجب، يجب عليه أن يبر يمينك. إذن إذا حلف عليه بفعل واجب أو ترك معصية على المحلوف، فيجب على المحلوف عليه أن يبر الحالف حينئذ، لأنه حلف عليه بأمر يجب عليه فعله أو يجب عليه تركه كذا. طيب، وأما أن يحلف عليه بفعل محرم، أن يحلف عليه بفعل محرم، كان يقول له والله ما تصلي الظهر اليوم، فهنا يجب عليه، يجب عليه أن يحنثه، ولا يجوز له أن يبره في هذه الحال، لأنه لو بر يمينه لأدى ذلك إلى فعل المحرم، أن يفعل محرما ويترك الصلاة الواجبة عليه. أما إذا حلف عليه بفعل مندوب أو بترك مكروه أو فعل أمر مباح، قال والله لتصلين سنة الظهر، هنا يقول يستحب لك أن تبره. قال والله لا تفرق أصابعك في الصلاة، هنا يستحب له أن يبره. قال والله لتذهبن للسوق أو لتذهبن مكان الفلاني، هنا يستحب له أن يبره. هنا اختلف العلماء، هل ما حكم إبرار المقسم في هذه الحال؟ قل أول أنه يستحب إبرار المقسم، وهذا ذهب إليه عامة أهل العلم. إذن المذهب عندنا إبرار مع عامة العلم أنه يستحب له إبراره، ودليلهم حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الليلة في المنام ظلة تنطف السمن والعسل إلى آخر الحديث. وفيه أن أبا بكر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يعني إذن لي في عبرها، قال لتدعني أن أعبرها، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام عبرها. وفيه فقال أصبت بعضا وأخطأت بعضا، فقال أبو بكر رضي الله عنه فوالله لتحدثني يا رسول الله ما الذي أخطأت وما الذي أخطأت. قال لا تقسم. والحديث أن في الصحيحين، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبر أبا بكر رضي الله عنه في يمينه، ما بره في يمينه، مما يدل على أن إبرار المقسم ليس واجبا وإنما هو مستحب، وهذا صارف يصرف أدلة من قال بالوجوب كما سيأتي. القول الثاني أن إبرار المقسم واجب، وهذا احتمال ذكره ابن قدامة، ذكره في الإنصاف قولا عند الحنابلة. أدلته حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بسبع بعيادة المريض، وفيها إبرار المقسم. قالوا وهذا أمر، والأصل في الأمر ماذا؟ الوجوب. الحديث في البخاري مسلم. قالوا فيجب على الإنسان أن يبر المقسم، لأن قال أمرنا، والأمر الأصل فيه الوجوب. ونوقش بأن هذا الأمر محمول على الاستحباب، لأن في بعض ما في الحديث أشياء مستحبة وليست واجبة، ونوقش بأن هذا من باب الاستدلال بالمقارنة، يعني بكونه مقارن له، وهو من أضعف ما يكون في الدلالة. أيضا يعني يقول إنك إن لما قال له أن ذكر إبرار المقسم وذكر غير إبرار المقسم وغيرها ليس واجبا، فهذا دليل على أنها ليست واجبة. وقالوا إن هذا استدلال بالمقارنة، يعني بقرن بين شيئين، وهذا من أضعف ما يكون في الدلالة، وهو لا يدل على الوجوب. وأيضا قالوا إن هذا محمول على الاستحباب وليس محمولا على الوجوب، هذا محمول على الاستحباب وليس محمول على الوجوب. أيضا من أدلتهم حديث أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه بنت من بناته كان ابنها يقبض، أرسلت إليه وأقسمت عليه قالت والله لتأتين، فبر النبي صلى الله عليه وسلم يمينها، ذهب إليها النبي عليه الصلاة والسلام، وقام معه سعد بن معاذ، وكذلك أيضا معاذ بن جبل، وأيضا زيد بن ثابت وأبي إلى آخر الحديث، والحديث في الصحيحين. وفي الحديث أنها أقسمت عليه وبرها النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن إبرار المقسم أمر واجب. الراجح والله أعلم أن إبرار المقسم مستحب وليس بواجب مع إخواني، ما لم يعني أنه يستحب إبرار المقسم ما لم يكن على الإنسان فيه ضرر، يعني محلوف عليه، فإن كان ثمة ضرر عليه فإنه لا يجب عليه ولا يستحب له إبراره، بل قد يكون إبرار المقسم حينئذ حراما، قد يكون حراما إبراره إذا كان يترتب عليه ضرر بالإنسان. قال رحمه الله طيب من حرم حلالا سوى زوجته، هذه المسألة قد تقدمت معنا قبله، وهو تحريم الحلال، وقد تقدمت في كتاب الطلاق. إذا حرم الإنسان سوى زوجته حلالا من طعام إلى آخره، وهذا قد تقدم من قبل، أسوق لكم سريعا. إذا حرم الإنسان يرحمك الله، إذا حرم الإنسان شيئا، حرم زوجته أو حرم طعاما أو شرابا أو غير ذلك، يعني قال هو علي حرام كذا، زوجتي علي حرام، الطعام الفلاني علي حرام إلى آخره، فما الحكم في هذا؟ ما أدري والله اشتر. إيه أنا أريد أن أخذ كله كامل. إذا حرم فهذا قد تقدم من قبل في كتاب الطلاق، إذا حرم فإما أن يكون يعني حرمه إخبارا، وإما أن يكون قد حرمه من باب الإخبار، وإما من باب الإنشاء. فإن كان من باب الإخبار فهو كاذب في ما قال، فهو كاذب فيه. وأما إذا كان من باب الإنشاء فإن حرم زوجته، فالمذهب عندنا أن تحريم الزوجة يكون ظهارا على كل حال، ولو نوى الطلاق ولو نوى اليمين ولو نوى غير ذلك فإنه يكون طلاقا. وقد تقدم من قبل أن الراجح أنه إذا حرم زوجته فإن نوى الظهار فهو ظهار، وإن نوى الطلاق فهو طلاق، وإن نوى اليمين فهو يمين، وإن لم ينوي شيئا فهو يمين على الراجح. ما سوى الزوجة إذا حرم شيئا سوى زوجته فما الحكم في ذلك؟ المؤلف رحمه الله يقول من حرم حلالا سوى زوجته من طعام، يلا، من أمة أو طعام أو لباس أو غيره، يلا، لم يحرم. إذا أفادنا المؤلف رحمه الله أن الحكم الشرعي أنه لا يحرم عليه. ما الواجب عليه طيب؟ وتلزمه كفارة يمين إن فعله. إذن إذا حرم ما سوى الزوجة فإنه لا يحرم، ليس حراما. وتلزمه كفارة يمين إن فعله، يعني إن فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله إن فعله. طيب، كما تقدمت المسألة والخلاف فيها. وهنا إذا حرم ما سوى زوجته فالمذهب أنه لا يعتبر حراما عليه، وعليه كفارة يمين. وهذه المسألة تقدم هناك أن فيها خلافا على قولين في كتاب الطلاق. القول الأول أن من حرم شيئا مما أباحه الله سوى الزوجة أنه تلزمه كفارة يمين، مع إخواني أنه تلزمه كفارة يمين، وهذا ذهب إليه الحنفية والحنابلة، واستدل بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، إلى أن قال: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فالله تبارك وتعالى جعل في تحريم الحرام إيش؟ كفارة يمين. فإذا حرم الإنسان شيئا حلالا عليه فإن فيه كفارة يمين، لأن قال تحلة أيمانكم، والتحلة بمعنى أنها كفارة تدفع قبل فعل قبل الحنث، وهذا سيأتينا إن شاء الله تعالى ليجوز أو لا. أيضا استدل بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، إلى أن ولا تعتدوا، إلى أن قال لا نعم إلى أن قال الله تبارك وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إلى آخره. قالوا: فالله تبارك وتعالى ذكر النهي عن تحريم الطيبات، ثم بين عز وجل أن من حلف على شيء فكفارته كفارة يمين، مما يدل على أن من حرم شيئا من الطيبات فإن كفارته كفارة يمين. كذلك إذا استدلوا بحديث شرب النبي صلى الله عليه وسلم العسل، فإنها حديث عائشة، فإنها اتفقت هي وحفصة على أنه أيتنا جاءها أول أنها تقول: أجد منك ريحة مغافر أو ريحة مغافير. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم عند زينب بنت جحش وشرب عندها عسلا، فلما جاء عندها قالت: أجد منك، عند إحداهن قالت: أجد منك ريحة مغافر أو مغافير، أكلت مغافير؟ فقال: لا، بل شربت عسلا عند زينب. ثم حلف النبي عليه الصلاة والسلام وقال: والله، وحلف ألا يعود. فنزلت هذه الآية: لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، لأن قال: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فجاء فيها أن من حلف على شيء مما أباح الله فإنه إيش الأخواني؟ فإنه حرم على نفسه، فإنه يكفر كفارة يمين. كذلك أيضا جاء في الصحيح من حديث ابن عباس أو مناث ابن عباس أنه قال في الحرام يكفر. وتلا ابن عباس قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. فكل من حرم على نفسه شيئا مما كان مباحا له فإنه يكفر كفارة يمين ولا يحرم عليه هذا الشيء. والقول الثاني أن من حرم شيئا مما أباحه الله تبارك وتعالى فهو حلال ولا كفارة عليه. فهو حلال وإيش يا أخواني؟ ولا كفارة عليه. فهو حلال ولا كفارة عليه. وهذا بليه المالكية والشافعية، رحمة الله عليهم. ودليلهم قالوا إن تحريم الحلال لا يحرمه، وإذا كان لا يحرمه فلا أثر له ولا يترتب عليه كفارة، فهو لغو وجوده كعدمه. ونوقش بأن التحريم هو قول المكلف، وأما عين الشيء فلا تحرم. عين الشيء مو بحرام، لكن التحريم هو قول المكلف، وقول المكلف يترتب عليه شيء، وأما ذات الشيء الذي حرمه فلا يتغير فيه شيء، فهو حلال له، وذلك لأنه حلال فتجب عليه الكفارة فيه. والراجح والله أعلم والقول الأول مع إخواني وأن من حرم شيئا غير زوجة مما أباح الله له نعم فعليه كفارة إذا حنث فيه عليه كفارة، وذلك للنصوص الثابتة، فإن النصوص واضحة بينة في وجوب الكفارة عليه. حديث الآية آية التحريم كذلك حديث ابن عباس حديث عائشة في شرب العسل، وكذلك أيضا أثر ابن عباس رضي الله عنهما. طيب قال رحمه الله: هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله ليبين فيه أحكام كفارة اليمين. وبين رحمه الله أن كفارة اليمين في البدأ أنها تأتي على الترتيب وتأتي على التخير، تأتي على التخير ثم تأتي على الترتيب، لأن الله قال: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فذكر الله عز وجل خصالا 3 أولا، وهي الإطعام والكسوة يا إخواني والعتق، وهذه جاءت بالتخير أو ثم قال: فمن لم يجد، وهذه جاءت بالترتيب. إذن كفارة اليمين فيها تخير وفيها ترتيب، أما التخير ففي 3 أشياء الأولى، وأما الترتيب فإنه يلا في 3 مع ماذا؟ مع الصيام. فالصيام لا يصار إليه إلا إذا عجز المكلف عن 3 أشياء السابقة، وهي الإطعام يلا والكسوة وتحرير الرقبة، بعد ذلك ينتقل إلى هذه الأشياء. وقبل نحن نسينا الكفارة هي ما يخرجه الحانث في يمينه، الكفارة هي ما يخرجه الحانث في يمينه من إطعام أو كسوة أو عتق سترا لذنبه. وكذلك طيب أيضا يقال: والكفارة واجبة، الكفارة واجبة لقول الله تبارك وتعالى: واحفظوا أيمانكم. ومن حفظ التكفير، وفي حديث عبد الرحمن بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر، نعم قال فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. وأيضا حكى طائفة من علماء الإجماع على وجوب الكفارة، حكاه ابن المنذر وأيضا ابن هبيرة وابن قدامة وغيرهم حكوا الإجماع على وجوب الكفارة في من حلف، يعني من حلف وحنث فإنه تجب عليه الكفارة. وأيضا الكفارة واجبة على سبيل الفور، واجبة على سبيل الفور، وذلك لأنه مأمور بها وما أمر به فإنه واجب على سبيل الفور. قال رحمه الله: يخير من لزمته كذا، طيب إذا المؤلف رحمه الله بيّن أن من لزمته الكفارة فإنه يخير بين كذا، بين إطعام وكسوة وإلى آخره، فقال يخير، فبين النبي صلى الله عليه وسلم فبين الله بين المؤلف أنه يخير، والله تبارك وتعالى قد بين أنه ماذا؟ أنه يخير، لأن قال: فإطعام 10 أو لأي شيء يا إخواني وأو للتخير، فبين الرب تبارك وتعالى أنه يخير. وهذا التخير مع إخواني، هذا التخير على سبيل ما يعني، هل هو على سبيل التشهي ولا على سبيل المصلحة؟ يعني أن المكلف ينظر لمصلحته أو أن المكلف ينظر لما هو أيسر وأسهل ويتشهى فيه؟ الجواب الثاني، فإنه من باب التيسير عليه، فأي شيء اختاره المكلف فإنه يجزئه، فهو مخير بهذا، يعني أنه مخير في هذا. والكفارة تجب بالحنث، تجب متى تجب؟ يعني لو سئلت متى تجب الكفارة، فالجواب أنها تجب بالحنث، فوجوبها إذا حنث الإنسان، أما إذا لم يحنث فلا كفارة عليه، لو هم، لو أراد، لو تكلم، لو تحدث، فإنه لا تجب إلا إذا حنث، بمعنى حلف على فعل ما حلف تركه أو ترك ما حلف على فعله. هذا بالإجماع حكى ابن المنذر وابن هبيرة وابن قدامة وغيرهم أنه لا تجب الكفارة إلا بالحنث. إذا الحانث مخير بين هذه 3 أشياء: طعام، كسوة، تحرير، أو فإن لم يجد فإنه يصوم. قال طيب: يخير من لزمته الكفارة بين إطعام 10 مساكين. إذن أول أمر، أول خصلة، هي إطعام 10 مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، وهذه قاعدة المذهب كما تقدم، وممكن نرجع الخلاف هناك في كفارة الظهار في المقدار، لأن قد ذكرنا ما يتعلق به في كفارة الظهار، الخلاف كاملا موجود، لكن على المذهب أنه يا إخواني أن الواجب هو مد من بر أو نصف صاع من غيره. وهناك تقدم الخلاف في كفارة الظهار، وتقدم أيضا الراجح هناك، وهل هو تقدم أيضا كلام شيخ الإسلام أنه مقدر بالعرف، شيخ الإسلام يرى أنه مقدر بالعرف، وتقدمت أدلته من قبل ممكن نرجع إليها ونرجع الخلاف المسألة. أيضا قال طيب إطعام كم؟ 10 مساكين، إطعام 10 مساكين، لأن الله تبارك وتعالى قال فإطعام 10 مساكين، فنص الرب عز وجل على 10. إذا لا بد من استيعاب 10، فلا بد أن يستوعب 10، وذلك لقوله فكفارته إطعام 10 مساكين، 10 مساكين. وهذا هو المذهب، وقد اختلف العلماء رحمة الله عليهم في استيعاب 10، يعني هل يلزم أن يستوعب 10 أو لا بأس من دفعها لبعضهم في أوقات مختلفة، فيعطيه اليوم طعام اليوم ويعطيه غدا، ونفرض أن زيد أقسم عمر ثم حنث فجاء للمسكين زيد وأعطاه اليوم نصف صاع وأعطاه غدا نصف صاع وبعد غدا نصف صاع، كل يوم يعطيه نصف صاع، فهل يكفي هذا أم لا بد من استيعاب 10 ولا بد أن يعطي 10 أشخاص؟ هذا مسألة في المذهب لا بد من استيعاب 10، والمسألة في خلاف على قولين. القول الأول أنه يجب استيعاب 10، وإليه ذهب المالكية والشافعية والحنابلة، قالوا لأن الله تبارك وتعالى قال فكفارته إطعام 10 مساكين، حيث نص الله على كم؟ على 10، فلا بد من استيعاب 10، ولأن الله تعالى نص على العدد فلا يجوز الاقتصار على ما دونه كسائر الأعداد المذكورة في القرآن، فكل عدد نص عليه فإنه لا بد من استيعابه، ولأنه وارد عن بعض الصحابة مثل عمر، وأيضا عن عمر وعن غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا قياسا على الوصية فإنه لو أوصى لعشرة، لو أوصى لعشرة مساكين فإنه لا يجوز أن تدفع هذه الوصية لمسكين واحد، بل لا بد من استيعاب ماذا؟ من تقسيم على 10 واستيعاب 10، فهنا كذلك أيضا. طيب القول الثاني أنه لو دفع الكفارة لواحد أو أكثر في أيام متفاوتة جاز هذا، وهذا بلي الحنفية رحمة الله عليهم، قالوا إن النص قد جاء على إطعام 10 مساكين، وإطعامهم قد يكون باستيعاب 10 وقد يكون بكفاية 10، سواء أطعم 10 أم لا، فإذا أطعم مسكينا، أطعم مسكينا واحدا 10 أيام قدر ما يطعم 10 مساكين فقد وجد إطعام 10 مساكين، فخرج عن العهدة، ونوقش بأن هذا مخالف للنص لأن الله قد نص على الاستيعاب فلا بد من استيعاب 10. وأيضا قالوا إن إطعام 10 مساكين قد يكون معنا، يعني قد يكون صورة وقد يكون معنا، بأن يطعم 10 المساكين عددا في يوم واحد، هذا عددا هذا صورة، أو في 10 أيام، وقد يكون معنا لا صورة، وذلك بأن يطعم مسكينا واحدا في 10 أيام، لأن الإطعام لدفع الجوعة وسد المسكنة، وللمسكين في كل يوم جوعة ومسكنة على حدة، لأن الجوع يتجدد والمسكنة تتجدد أيضا كل يوم، ودفع 10 جوعات مع إخواني عن مسكين واحد في 10 أيام، في معنى دفع 10 جوعات من 10 مساكين في يوم واحد، وهو إطعام 10 مساكين في المعنى، إذا أعطاه كل يوم كل يوم كل يوم لمدة 10 أيام هذا هو إطعام 10 مساكين في المعنى وليس في الصورة. ونوقش بأن هذه أقيسة في مقابل نص الله تبارك وتعالى قال فكفارته إطعام 10 مساكين، فنص على 10 فلا بد من استيعابه، ولهذا قول الراجح والله أعلم هو أنه لا بد من استيعاب 10 لوجود النص فيه. وقد تقدم هناك في كفارة الظهار، تقدم في كفارة الظهار يا إخواني، هل يلزم تمليك المساكين أو أنه لو جمع المساكين وأطعمهم أجزاء ذلك؟ كل هذا قد تقدم من قبل، وتقدم من الراجح أنه يكفي إطعامهم، وأنه منقول عن الصحابة، عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. قال رحمه الله إطعام 10 مساكين بالكاف ولا بالكسر ولا بالضم؟ كسوتهم إيه؟ لا ما أقصد الكسوة، ما عندكم كسوة ولا كسوة؟ طيب كسوتهم الآية ماذا يقول؟ قال فكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما يطعمون أهلكم من أهليكم أو كسوتهم، كسوتهم إذن بالكسر، إذن أو كسوتهم، يعني هذا أيضا من إطعام 10 مساكين من أوسط ما يطعمون أهلكم أو كسوت أو كس إطعام 10 أو كسوتهم. قال فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم بالضم، لكن كسرت أقصد هل كاف مكسورة ولا مضمومة، كسوة ولا كسوة؟ كسوتهم. إذا نضبط هذا، إذا النوع الثاني من خصال كفارة، كفارة اليمين الكسوة، بأن يكسو 10 مساكين، وهذا باتفاق الفقهاء، بمعنى أنه أو بإجماع الفقهاء على أنها خصم من خصال كفارة، لأن الله تبارك وتعالى قال فكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، أو كسوتهم. فالواجب نعم فهو مخير بين الإطعام وبين الكسوة وبين العتق. إذن هي خصلة من خصال الكفارة. وقول المؤلف قال إطعامه أي طيب أو كسوتهم يعني كسوة المساكين الذين يطعمون هؤلاء العشرة. فمن جاز إطعامه جازت أيضا كسوته. وقد ذكر الحنابلة رحمة الله عليهم أن مقدار الكسوة للرجل ثوب يجزئه في الصلاة، وكذلك للمرأة يعني ثوب يجزئه في الصلاة هذا بالنسبة للرجل، وأما المرأة فدرع وخمار يجزئها في صلاتها، درع وخمار يجزئها في صلاتها. وهذه مسألة اختلف في الفقهاء رحمة الله عليهم على أقوال. قل أول أن المجزئ للرجل معي إخواني هو ما يجزئ في الصلاة، وكذلك المرأة، فما يجزئ للصلاة بالنسبة للرجل والمرأة هو المجزئ في كفارة اليمين، وهذا بليه المالكية والحنابلة. واستدل بقوله تبارك وتعالى وكسوتهم، قالوا لأن الكسوة هنا يعني لأن الكسوة لأن قال كسوتهم، وهذه لأن الكسوة هذه تجب في الصلاة بجامع أن كل منهما عبادة، فتعتبر فيها الكسوة أو تعتبر فيها الكسوة والصلاة الكسوة فيها من واجبة نعم واجبة فمجزئة فتكون أيضا مجزئة في اليمين. إذن قياس الكفارة على ماذا؟ على الصلاة، قياس الكفارة على الصلاة بجامع أن كل منهما عبادة تشترط أن كل منهما عبادة فتجزئ الكسوة التي تجزئ في الصلاة. والقول الثاني أن المجزئ ثوب واحد جامع مكون من قميص أو رداء أو كساء أو ملحفة أو جبة أو قباء أو إزار كبير، وهو الذي يستر البدن، وهذا بين الحنفية. وقالوا الدليل قول الله تبارك وتعالى أو كسوتهم، قالوا وهذا ينصرف إلى ما ذكرنا. قالوا أيضا إن الله تبارك وتعالى ذكر الكسوة ولم يذكر فيها تقديرا، فكل ما يسمى لابسه مكتسيا يجزئ، وما لا فلا، وما ذكرناه يعني ما ذكره من أنواع الألبسة هو الذي يعتبر لابسه كاسيا. والقول الثالث أن الكسو ما يقع عليه اسم الكسوة عند الناس من قميص أو سراويل أو إزار أو رداء أم مقنعة أو مقنعة أو خمار أم غير ذلك، وهذا بيد الشافعية لقول الله تبارك وتعالى أو كسوتهم، قالوا لأن الشرع ورد به مطلقا يعني جاء في القرآن مطلقا من غير قيد فيحمل على ما يسمى كسوة في العرف. والراجح والله أعلم أنه يرجع في ذلك العرف، فما عده الناس كسوة فهو كسوة من أي نوع كان معي أخواني، وهذا يختلف باختلاف البلدان والأزمان والأحوال، يعني جوع قلة وكثرة، فقرا وغنا. وأيضا البلدان تختلف لباس أهل، مثلا أهلنا في الجزيرة يختلف لباسنا في جزيرة العرب عن لباس أهل الأندلس، أهل أندونيسيا وأهل الشام وأهل مصر وأهل الصعيد وغير ذلك. فالأكسية تختلف من مكان لمكان، فيكسوه بما عندهم في عرفهم. طيب وقول المؤلف كسوتهم يعني لابد من كسوة عشرة مساكين كذا، لأن قال فكفارة إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، يعني كسوة كم؟ كسوة عشرة مساكين. وهذا أيضا مذهب الجمهور أنه لابد من استيعاب العشرة. وهناك قول أنه عند الحنفية لا بأس من تكرار الكسوة، وهذا خلاف ما ذهب إليه الجماهير. أما الجماهير فلا بد من استيعاب العشرة، لا بد من استيعاب عشرة أشخاص العدد. طيب قال أو عتقي رقبة، يعني هذا الخصلة الثالثة من خصال الكفارة، وهذا أيضا أمر متفق عليه مجمع عليه، بل مجمع عليه لله تبارك وتعالى قال فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون عليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. إذن هذه الخصلة الثالثة وتحرير رقبة. والعلماء رحمة الله عليهم اشترطوا للتكفير بالرقبة المكفر بها أن يكون إنسان واجدا، أن يكون إنسان واجدا للرقبة أو واجدا لثمن الرقبة، فإن لم يكن واجدا فإنه لا تجب عليه. وكذلك أيضا لابد أن تكون فاضلة عن حاجته، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة. وقيل بل يلزم العتق ولو كان محتاجا لهذه الرقبة، وهذا مذهب الحنفية والمالكية، لأنه الأوزاعي لأنه يعتبر الآن لأنه يعني موجودة عنده فلا بد أن يعتقها، ويشترط أن تكون بثمن مثلها. وهذا كله قد تقدم في كتاب الظهار حينما تكلمنا عن عتق عن العتق هناك، عن عتق الرقبة في كفارة الظهار ذكرنا تلك المسائل. وأيضا قد تقدم هل يشترط أن تكون مؤمنة أو لا يشترط، الخلاف فيها، وأن الجمهور على اشتراط إلا الحنفية كل هذا قد تقدم من قبله. قال رحمه الله: من لم يجد، من لم يجد فصيام ثلاثة أيام. إذن من لم يجد هذه الأشياء الثلاثة فإنه ينتقل إلى الصيام، ينتقل إلى الصيام على سبيل الترتيب وليس على سبيل التخيير، تخيير بين ثلاثة ثم ينتقل هنا إلى الصيام. طيب، إذن ثلاثة أشياء، والدليل وهذا بالإجماع أيضا يعني أنها خاصة من خصال الكفارة، لأن الله تبارك وتعالى يقول: فكفارة إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، فصيام ثلاثة أيام. إذن فالواجب عليه صيام ثلاثة أيام. قال رحمه الله: قال متتابعة، يعني أنه يجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام متتابعة، لا بد أن تكون متتابعة يعني غير مفرقة، لا بد أن تكون متتابعة. وهذا بل الحنابلة رحمة الله عليهم لقراءة ابن مسعود رضي الله عنه: فصيام ثلاثة أيام متتابعة. وهذا المذهب، والمسألة اختلف فيها الفقهاء رحمة الله عليهم على قولين. القول الأول أنه يشترط في الصيام، في الصيام في كفارة اليمين صيام ثلاثة أيام أن تكون متتابعة، يعني أن يجب التتابع في الصيام ثلاثة أيام. وهذا بل الحنفية والحنابلة اشترطوا التتابع فيها، واستدلوا بقراءة مسعود أنه قال: فصيام ثلاثة أيام متتابعات. عندكم متتابعات والمتابعة؟ محمد عندك متابعة والمتتابعات؟ لا لا، بالقراءة، القراءة مسعود. اللي أنا أعرف فصيام ثلاثة أيام متتابعات، القراءة متتابعات، القراءة ما أبي كلام المؤلف، كلام القراءة. طيب، اللي أذكر أنه متتابعات، أن القراءة متتابعات. وهذه القراءة مع إخواني خرج عبد الرزاق والبيهقي وابن جرير الطبري عن ابن مسعود بأسانيد مرسلة، يعني بأسانيد مرسلة عنه. طيب، وأيضا قالوا إنه يحمل الإطلاق في كفارة، أنه يحمل الإطلاق في كفارة اليمين على القيد في كفارة الظهار والقتل، لأن كفارة الظهار جاء فيها صيام متتابعا، كفارة الظهار جاء القتل والظهار جاء فيها صيام متتابعا، فكذلك أيضا يلا في كفارة اليمين يحمل الإطلاق فيها على التقييد هناك. ولأن الصوم في كفارة، لأنه صوم في كفارة لا ينتقل عنه إلا بعد العجز عما قبله، فيجب عن العجز عن العتق، فيجب التتابع فيه ككفارة الظهار وكفارة القتل. إذن قياس على كفارة القتل وكفارة الظهار بجامع أن فيها عتق، وإذا كانت الكفارة فيها عتق فإنه وانتقل للصيام فإنه يجب في الصيام التتابع. والقول الثاني أنه لا يجب الصيام، لا يجب التتابع في صيام كفارة اليمين، وإليه ذهب المالكية، ذهب إليه المالكية والشافعية والحنابلة في رواية، قالوا لأن الله تبارك وتعالى أمر بصومها، والأمر بصومها جاء مطلقا غير مقيد بتتابع، ولم يثبت عندنا نص صحيح صريح في وجوب التتابع، ما عندنا نص صحيح صريح في وجوب التتابع، فيبقى الصيام على الأصل فيه، وهو عدم ماذا؟ عدم التتابع. مع إخواني، وهذا ما ذكروا هو الأقرب إن لم يثبت أثر ابن مسعود، فإن ثبت أثر ابن مسعود فالقول ما قال ما جاء في أثر مسعود رضي الله عنه، واضح إخواني؟ قراءة مسعود، فإن ثبتت القراءة فالقول ما ثبت في القراءة، وإن لم تثبت فما ذهبوا إليه هو الأقرب، لأنه إذا جاء النص مطلقا فالأصل إيش؟ عدم تقييد إلا بدليل، وما ذكروا أقيسة مناقشة، يعني أقيسة قد يناقش فيها، أقيسة فيها مناقشة للعلم رحمة الله عليهم. ولهذا الأقرب هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني، وهو عدم وجوب التتابع إلا إذا كان، إلا إذا ثبتت قراءة ابن مسعود، فهنا لا، هنا يجب التتابع. طيب، تقدم هناك في كفارة الظهار يعني بالصيام، إذا كفر بالصيام بعض الأحكام المتعلقة بالصيام، منها إذا أفطر أو صام في الأيام، إذا أفطر أو صام في هذه الأيام ما يجب صومه أو ما يجب فطره، فهل ينقطع التتابع ولا ينقطع التتابع؟ وعرفنا المذهب هناك، وعرفنا أيضا الراجح، فليراجع هناك. وهل ينقطع أيضا بالحيض والنفاس قد تقدم، والمرض المخوف أو بالنسيان؟ كل هذا قد ذكرناه من قبل. وكذلك أيضا ذكرنا مجموعة من المسائل التي ذكرها العلم إذا سافر، إذا إلى آخره، وعرفنا كل ما تقدم ممكن ترجع إليه هناك في كفارة الظهار، فقد تقدم بأوسع من هذا. هنا مسألة: هل الحالف مخير بين التكفير قبل الحنث، أو أنه لا يجوز له أن يكفر حتى يحنث؟ يعني هل لا يجوز له أن يقدم كفارة قبل أن يحنث ثم بعد ذلك يحنث، أم لا بد أن يحنث ثم يأتي يعني تأتي الكفارة بعد الحنث؟ هذه مسألة فيها خلاف على قولين. المذهب أنه لا بأس أنه مخير بين قبل وبعد، هو مخير بين الأمرين. والمسألة فيها خلاف على قولين. القول الأول أنه مخير أذن ها. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.